ونيرتي سيد تمام صوفيا من أهل السنة والجماعة؟ لا، صوفيا المنحرفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين، هؤلاء كفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص، ولا عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهاداً زائداً عن المشروع، هذا ضلال بلا شك، وبدعة، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، ونهايته كفر، آل بهم إلى الكفر، آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو في الأشخاص والأشياء، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. والتصوف أصله دخيل على الإسلام، أصله ليس من الإسلام، وإنما هو دخيل، قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند، من براهمة الهند، وقيل إنه أصله من النصارى، ولا مانع أنه يكون خليط من النصرانية ومن البوذية والبرهمية من الهند. نعم.